الكريم العليم الحكيم. حلمه وسع كل شيء، المغري والكافي، والإنسان والبهائم حتى الجمال. حلمه وسع الكبير والصغير، ووسع البر والفاجر، ووسع المؤمن، ووسع الطائع والعاصي. حلمه رحمة، حلمه رأفته، حلمه وده، حلمه عفوه، حلمه حين يعذب تأجيله العذاب إلى أجل يتذكر فيه من تذكر. إن الحمد لله جعل هذا الحلم نموذجا للأنبياء، ووصف به أصف الأصفياء، وأودعه خلقا كريما للعقلاء والحكماء، وصف به إبراهيم، ووصف به إسماعيل، ووصف به إسحاق، ووصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد أن يصف ذلك الرجل الذي نحن ما زلنا في حديثه منذ فترة نتداوله ونتعلمه، وهو أشج عبد القيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثنيا عليه: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا فتح بابا لم يغلقه أحد، وإذا أغلق بابا لم يفتح أحد، وإذا هدى قلبا لم يستطع أن يضله أحد، وإذا أضل قلبا لم يستطع أن يهديه أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الخلق العظيم، السيرة العطرة الكريمة، صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أنه عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اعلموا وأنتم تعلمون أن خير زادكم في هذه الدنيا كلها من أول معاشكم إلى آخر معادكم هو تقوى الله عز وجل. قال الله لكم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تفتح لكم الأنوار وتذلل لكم الشعاب وتهديكم طريق الرشاد وتبعدكم عن الضلالة والفساد، هي خير الأخلاق وأعظمها وأجلها وأكرمها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، هذا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي ما زلنا نلتقط بل نقترف منه المعاني الكرام، وهو الذي يثني فيه على الحلم والأناة. والحلم كما عرفنا وزن الأمور في ميزان، وزن الأمور بميزانها الصحيح. الحلم هو عبودية العقل والقلب لله سبحانه. إذا أردت أن يكون عقلك عبدا لله فكن حليما، وإذا أردت أن تعرف هل عقلك عبد لله أم ليس بعبد لله اختبر ذلك بمقدار حلمك، اختبر ذلك بمقدار حلمك. فالأحلم هو الأعلم وهو الأعبد. معاشر الأحبة، الحلم وأنتم مخاطبون وأنا مخاطبون وأنا مخاطب بهذا الكلام، الحلم وضع الأمور في نصابها الصحيح، وزن الأمور بالميزان الرباني الكريم، معرفة العواقب، فهم الآثار، التبصر قبل العمل. هذا هو الحلم. وعكسه الاندفاع، الاندفاع في الرأي، الاندفاع في القول، الاندفاع في العمل. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، أو باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، يعني قبل العمل لابد أن يكون لك وعلم صحيح وعلم مستبشر وعلم يدعو إلى الحلم وإلى الأنا. ولذلك الحلم من أهم نتائجه غير النتائج التي ذكرناها في الخطب السابقة الإنصاف، لأن الإنصاف هو نتيجة وزن الأمور بالميزان الصحيح، والذي لا يزن الأمر بالميزان الصحيح لا ينصف، لأنه إما أن ينخرط بعقله يمينا أو ينخرط بعقله يسارا. الإنصاف، قد قال الإمام الذهبي أكثر من مرة في كتابه العظيم من سير أعلام النبلاء عبارة يكررها: والإنصاف عزيز. عزيز يعني ماذا؟ يعني نادر، قليل جدا أن تجد المنصف. لماذا؟ لأنه قليل جدا أن تجد الحليم، قليل جدا أن تجد الحليم الذي يزن الأمور بالميزان الصحيح. لذلك قليل جدا أن تجد المنصف الذي يؤديه هذا الميزان الصحيح إلى الحكم الوسط، أي العدل. واعلم أن هذه الأمة لما أراد الله عز وجل أن يثني عليها أثنى عليها بالوسطية، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكان معنى الوسط هو معنى الخيرية. الخيرية معناها الوسط، لأن الله يقول في آية أخرى: كنتم خير أمة للناس. فالخيرية في هذه الآية هي الوسطية في هذه الآية، سواء بسواء. الوسطية الخيرية، والإنصاف من أهم معالم هذه الوسطية. وما معنى الإنصاف؟ الإنصاف كما قال أهل اللغة هو أن تعطي النصف من نفسك، أن تعطي النصف. شفت لما تقسم حاجة نصفين، أنت تعطي النصف من نفسك، هذا هو الإنصاف. يعني أنك حتى مع عدوك تديله نصف نفسك. ما معنى تعطيه نصف نفسك؟ لأنك لو أنك أطلقت العنان لنفسك وحدك ولنفسك وحدها، فإنك لن تعطيه من مزاياه شيئا، ستحرمه حقا. لماذا؟ لشيء بينك وبينه. قد يكون لأنه ظلمك، وقد يكون لأنه قطعك، وقد يكون وقد يكون وقد يكون. المبررات كثيرة، ومنها ما هو واقع، ولكن في النهاية قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي كراهيتهم وبغضهم الشديد، سواء منهم لكم أو منكم لهم أو من كلا الطرفين للآخر. ولذلك أطلق شنآن قوم، يعني كلمة قوم ها هنا إما أنها مفعول به لهذا المصدر أي بغضكم هؤلاء القوم، أو أنها فاعل لهذا المصدر أي بغض هؤلاء القوم لكم، أو أنك تجمع بين الأمرين، فيكون شنآن قوم لما أطلق الله عز وجل ولم يحدد ممن الشنآن، فدل ذلك على أن الكراهية متبادلة. ولا يجرمنكم، لا يمنعنكم بشدة، شنآن أي كراهية ناس لكم وكراهيتكم لهم، هذه الكراهية المتبادلة لا تمنعكم أن تعدلوا في القول والوصف والتصور والعمل تجاه هؤلاء الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عايز يتقي، الذي يريد أن يتقي يعدل، والذي يريد أن يعدل ينصف، والذي يريد أن ينصف يحلم، يسير الأمور وزن صحيح. لذلك أنصف مع الجميع، أنصف مع الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم تأتي كفالة بنت حاتم الطائي، وكانت في السبي، كانت مسبية يعني أسيرة، أسيرة عند المسلمين، لم تكن مسلمة وأسرها المسلمون، وهي طبعا من طيب قبيلة حاتم الطائي. قالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهم: تريد أن أكلم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فلما كلمته قالت له: أتعرف من أنا؟ قال: من أنت؟ قالت: أنا سفيان بنت حاتم. حاتم ده رجل كافر لا يؤمن باليوم الآخر ويعبد الأصنام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوها عين أباها كان يحمل الكلب ويعين على الدهر أو يطعم الجائع. والله لو أن أباها كان مسلماً لترحمنا عليه. انظر إلى وزن الأمور، انظر إلى الإنصاف، ولا يترحم عليه لأنه ليس مسلماً، ولكن يعطيه حقه من الوصف الحسن الذي تميز به على الناس، حتى وإن كان هو يصنع ذلك لغير وجه الله سبحانه وتعالى، لكن استفاد منه الناس، استفاد منه الناس. فلا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا الصنيع، ويريد أن يكافئه في حياته بهذا الصنيع، فيطلق سفانة بنت حاتم الطائي ابنته من الأسر إكراما لهذا العبد. أما أن يترحم عليه فلا، وهذا هو الإنصاف، وهذا هو العدل، وهذا هو القسط، وهذا هو الحلم. الإمام الذهبي يترجم تفسير أعلام النبلاء، هذا كتاب ترجمة. ما معنى ترجمة؟ يعني كتاب يذكر فيه أسماء الناس وبعض صفاته وبعض تقليداته، وإذا كان في مصروف، إذا كان في مؤلف ألفوه، إذا كان يتكلم عن الرجل. كتاب ضخم 24 مجلد. ماذا يفعل فيه؟ يتخذ جانب الإنصاف، ترجم لرجل اسمه أبان ابن تغلب، إما في هذا الكتاب أو في كتاب ميزان الاعتدال وهو أيضا لله. أبان ابن تغلب هذا الشيعة، لكن كان صادقا، مش زي الشيعة كذابين واخدين نماذج التقية يكذب زي ما عايز، لا، هذا كان صادقا. فيترجم له الذهبي بعبارة موجزة تدل على إنصاف هذا الرجل الذي تشبع بعلوم السلف. يقول أبان ابن تغلب شيعي جلد، يعني ما وصفكش شيعي جلد إلا أنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بالمعنى. هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. ويأبى إلا أن يفرق بين الرجل الإمام حينما يكون رجلا إماما معروفا بالسنة ويقع في شيء من البدعة نتيجة خطأ في فهمه أو التباس اللي التبس عليه، فيضع قاعدة يقول: ولو أن أخذنا كل عالم بخطئه ووقوعه في شيء من البدعة ما سلم لنا لا محمد بن نصر، محمد بن نصر هو المروسي أحد كبار العلماء وليه كتاب في الإيمان ينظر إليه أهل العلم ويأخذون منه، ما سلم لنا لا محمد بن نصر أي المروزي ولا ابن خزيمة ده صاحب كتاب التوحيد ولا غيرهما. اتبع أيها الرجل المسلم سبيل الإنصاف في كل شيء، وهذا هو الحلم. فرق بين الأمور. أعظم شيء في عدم الإنصاف رمي الناس بالكفر، إما بالمعصية أو بالإصرار على المعصية أو بأشياء اختلف أهل العلم في التكفير بها أن فلان هذا لا يجهل مثل هذا الأمر. يقول يا أخي خرج من جهل وهو لا يجهل مثل هذا الأمر. ده أنا لا أجهل معلش، لكن هو ما يجهلش. يا أخي اتق الله، اتق الله، تبين منه، اسأله، استفصل. هذا هو أهل العلم وطريقهم، طريقة العلم هكذا، استفصل. لا تقل فلان ده ما يجهلش كلام زي كده، لما الدنيا كلها يخدمك لعله يعرفه ولكن يشكل عليه، لعل قوم الآخرين يقولون غير هذا القول وهو في مخه. روح عند ناحية الناس، لعل الناس بتطمنوا على الإسلام. أنت راجل نفسك بتطمن عليهم، لعله هو فعلا مسلم وأنت اللي غلطان. أليست كل هذه احتمالات؟ فلماذا نلقي بالكفر على الناس؟ ولما إذا نتهم الناس؟ أليس هذا مضاد للإنصاف الذي هو الحلم الذي هو خلق الرب سبحانه وتعالى وخلق نبيه صلى الله عليه وسلم والخلق الذي أثنى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الكريم وهو أشج عبد القيس حينما قال إن فيك خصمتين يحبهما الله، يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. معاشر الأحبة، إن من الحلم أن تعلم وهي من أخطر الأشياء، أن يعلم الإنسان كيف يكون الإصلاح في الأرض. قضية خطيرة، الكل الآن يدعي الإصلاح. سيدنا شعيب قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والمنافقين يقسمون بالله إن أرادنا إلا يصلح ونوفيق. فرق الفعل، بيقول لك أنا عايز الإصلاح، والمنافقين بيقول لك أنا عايز الإصلاح، ويحلف لك كمان بالله العظيم ومرة ويحلف بالطريقات ثلاثة أنه يريد الإصلاح. وبني له مسجد محترم، مسجد، وبني مسجد. اخوانا بني المسجد ده البيت، احنا بنيين المسجد ده من اجل الاصلاح والتوفيق بين المسلمين. اقسم بالله انه كده، يعني في ايه؟ لابد ان يفرق الانسان بين ما هو الاصلاح وما هو إفساد في صورة إصلاح. خداع من الشيطان، تزيين من الشيطان، وهذا يقع فيه الكثير. يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لكن أنت سألتهم تفسد في الأرض؟ هل تفسد في الأرض؟ أنا عايزك تاكل وعايزك تشرب وعايزك تتنعم وعايزك تبقى كويس وعايزك وعايزك وعايزك وعايزك. احنا بنفسد في الارض، لا عشان نزيل الفساد وعايزين نزيل الكذا وعايزين نشيل الكذا وعشان نعمل كذا. تعالوا، المسألة تحتاج إلى إنصاف، المسألة تحتاج إلى حلم وروية وتدبر. لابد هنا من النظر العميق، كيف يكون الإصلاح؟ وما المنهج الذي يسار عليه في الإصلاح؟ أهو منهج الأنبياء؟ أم منهج المفكرين؟ أي منهج؟ منهج الأنبياء أم منهج المفكرين؟ منهج الأنبياء أم منهج الفلاسفة؟ ضلت الناس لما اتبع فيثاغورس وسقراط وافلاطون وأفلاطين، وضلت الناس لما اتبع الرسل المعطاه والنظام والجاحظ وغيرهم، وضلت الناس لما اتبعت كبار مشايخ الصوفيه زي ابو بكر بن العربي وغيره، وظلت الناس ممن تبع فلان وفلان، فكل هؤلاء يقولون له يدعونه الى الهدى فينا. فالذي استهوته الشياطين في الارض حيران حيران، لو اصحاب يدعونه الى الهدى فينا، كل واحد عن اليمين على هنا. هنا ناخد داعش، تعال هنا، هنا ياخد تكفير الهجرة، تعال هنا احنا ياخد الجماعة الفلانية، تعال هنا احنا ياخد الحزب الفلاني، تعال هنا احنا ياخد كذا. طب ما الجواب؟ له أصحاب. حيران الرجل يروح فين؟ عايز يصبر. هل هؤلاء مصلحون؟ لازم يصبر. يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الدين، هو الهدى، امرت المسلم لرب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله. اللهم انا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. احمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمدك اللهم ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت تمشي به معك. اهل الثناء والنجم احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا يرفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى اهل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد. اللهم اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. عباد الله، عباره وردت في القران. هذا رجل من بني اسرائيل، اسرائيل يسموه اسرائيل، المفسرين اسرائيل قالوا اسرائيل سكنوا مصر في ايام موسى عليه السلام. وجه لموسى كلمه، ماذا قال فيها؟ احنا هنجيبها من الاخر، وان شاء الله بعد الصلاه من لم يكن عنده حاجه تشغله فهذا الامر مهم، ومن كانت عنده حاجه تشغله وهي مهمه فلينصرف. لكن ان شاء الله بعد الصلاه سنكمل هذه اللفته المهمه جدا في حياه المسلم. هذا الاسرائيلي يقول لموسى عليه السلام: ان تكون ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. كيف موسى عليه السلام انتقد موسى عليه السلام بأي شيء؟ بأنه لا يريد أن يكون من المصلحين. ابتعدت عن الناس المصلح، ما عطلك الشر. ما مدى صدق هذه العبارة؟ وما مدى خطورتها؟ وما مدى أهميتها لنا نحن المسلمين؟ إن شاء الله عز وجل يتقي علينا بإذن الله. واعلموا ايها الاحبه ان اصدق الحديث كتاب الله، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وان ما قل وكفى خير مما كثر والها، وان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين. عباد الله، اتقوا الله وجددوا التوبة وجددوا العهد إلى ربكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلن أنه يحب التوابين الكثير التوبة الكثير الأوبة الكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسألك اللهم أن تجعلنا من التوابين، اسألك اللهم أن تجعلنا من التوابين يا رب. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفرنا من سيئاتنا، اللهم اجعلنا نقبل عليك وقلوبنا سليمة، اللهم اجعلنا نقبل عليك وقلوبنا سليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي لكم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.